بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 91 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما حكم الإبراد في صلاة الظهر إذا اشتد الحر؟ والجواب: معلوم أن وقت صلاة الظهر بعد أن تميل الشمس من كبد السماء بعد الزوال، هذا هو الأصل في وقت دخول صلاة الظهر. وبالإجماع أن أفضل الصلوات ما كانت في وقتها، وقد يخرج عن هذا الأصل ما يتعلق بمثل هذه المسألة إذا اشتد الحر. والمراد بنقاش مثل هذه المسألة هو ما كان في وقت الشدة، شدة الحرارة، تؤخر الصلاة، وليس المراد تقديم صلاة الظهر عن وقتها، فهذا لا تقبل الصلاة بالإجماع، أن الصلاة قبل وقتها باطلة ولا تصح، لكن المراد التأخير إذا اشتد الحر. نعم، ليس المراد تقديم الصلاة عن وقتها، وإنما المراد التأخير، والمراد بذلك صلاة الفريضة، صلاة الظهر والعصر على ما سيأتي معنا في العصر. وأما النوافل فالأفضل المبادرة بصلاتها، هذا هو الأصل، لا يؤخر إلا لعذر، كأن يكون الوقت وقت كراهة لتأدية النافلة، فالأفضل التأخير إلى وقت فيه سعة. والخلاصة أن نقاش مثل هذه المسألة هو فيما يتعلق بالإبراد حال شدة الحرارة، فهل يشرع تأخير صلاة الظهر عن وقتها الأصلي إلى وقت ينكسر فيه وهج الشمس؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، وخلافهم هذا ليس من باب الوجوب، وإنما من باب هل يستحب ويعد الإبراد من السنة أم أنه رخصة، وأن الأفضل الصلاة في وقتها. وذهب بعض العلماء إلى الوجوب، لكنه قول غير مشهور أن الإبراد واجب، ولهذا قلنا أن العلماء اختلفوا فيها على قولين، لأن هذا هو الأصل. هناك قول ثالث، من قال بأن الإبراد وقت شدة الحر واجب، لكنه غير مشهور هذا القول، وإنما المشهور في هذه المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول أن الإبراد إذا اشتد الحر وقت صلاة الظهر أفضل، وهو سنة مستحبة، وقال بهذا القول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، واستدلوا بما ورد في هذا الباب من أدلة، ومنها الحديث الذي ذكره الإمام المقدسي رحمه الله في هذا الموضع، حديث ابن عمر وأبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. عن كم جاء هذا الحديث؟ من يجيب؟ عن كم جاء من الصحابة؟ أريد الجميع يشارك. عندك عن 12، من يسردهم؟ تفضل. حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة، ارفع صوته، حديث أنس، حديث أبي سعيد، حديث أبي ذر، 5، حديث عائشة. نعم، ها، ابن مسعود، من يعينه أيضا؟ لا، أكمل عن المغيرة بن شعبة. نعم، صفوان بن مخرمة، عمرو بن عبسة، عمر بن الخطاب، لكن حديث عمر بن الخطاب وعمر بن عبسة شديدة الضعف، شديدة الضعف. أما البقية فهي ما بين صحيح وحسن وصحيح لغيره. فإذا هذه أدلة الجمهور، قالوا الإبراد وقت شدة الحر في صلاة الظهر سنة مستحبة، وهو أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. فهذا أمر دل على استحباب ذلك وأفضلية ذلك، هكذا قال الجمهور. القول الثاني أن الإبراد في صلاة الظهر إذا اشتد الحر رخصة، فعلى قولهم هذا سيكون الأفضل ما هو في صلاة الظهر إذا اشتد الحر في وقتها، على قولهم هذا. على القول الثاني أنه رخصة لكن ليس هو أفضل ولا هو من السنة، وإنما الأفضل والمستحب والمرغب به الصلاة في وقتها دون تفصيل فيما إذا اشتد الحر أو لم يشتد الحر. وقال بهذا القول الليث ابن سعد وبعض الشافعية. الليث ابن سعد إمام وكان له مذهب، لكن يذكر العلماء أنه لم يكن له طلاب ينشرون عنه المذهب، وهو أجل من أبي حنيفة ولا شك، لكن أبو حنيفة وجد له طلابا ينشرون له المذهب. فإذا قال أصحاب هذا القول الإبراد في صلاة الظهر إذا اشتد الحر رخصة، لكن يعني يجوز أن يبرد، يعني يؤخر صلاة الظهر إلى وقت تنكسر فيه حرارة الشمس، لكن الأفضل المبادرة عندهم، لا يحرم أن يؤخر الصلاة عن هذا الوقت عملا بهذه الأدلة صلاة الظهر، لكن الأفضل هو المبادرة للصلاة في أول وقتها عند أصحاب هذا القول. واستدلوا بما جاء عن خباب بن الأرت رضي الله عنه: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. وقد سئل الراوي وهو أبو إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. الراوي عن لهذا الحديث وهو من بعض رواة الإسناد: أفي الظهر؟ قال: نعم. أفي تعجيلها؟ قال: نعم. الحديث رواه مسلم برقم 621. وقوله أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء، أي الرمل، حر الرمضاء شدة حرارة الرمل. والشاهد من الحديث قوله حر الرمضاء يعني شدة الحرارة، شكوا إليه ما يجدون من شدة الحر، فلم يشكنا، لم يرخص لهم بتأخير الصلاة عن وقتها صلاة الظهر. هذا هو الشاهد الذي استدل به أصحاب هذا القول، وهم القول الثاني. قال الإمام النووي: فلم يشكنا، أي لم يزل شكوانا، لم يرخص لهم. فإذا قالوا شكوا إليه شدة الحرارة وقت صلاة الظهر، وأرادوا تأخير الصلاة عن وقتها فلم يرخص لهم. قالوا: فهذا دليل أن الصلاة في وقتها الأول أفضل، وهذا هو المرغب والمستحب، ولو أخرها إلى وقت تنكسر فيه حرارة الشمس لكان رخصة. ما هي أدلة أن هذا رخصة؟ الأدلة العامة التي فيها أبردوا عن الصلاة، الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول. وأيضا من أدلتهم أن الصلاة في أول الوقت أفضل ما هو؟ حديث من؟ حديث ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. والحديث في الصحيحين، رواه البخاري برقم 527 ومسلم برقم 86. وأيضا حملوا الأدلة التي فيها أبرد عن الصلاة على محمل آخر، قالوا معنى قوله أبرد مأخوذ من برد النهار، مأخوذ من برد النهار وهو أوله، فالمراد به أن يصلى الظهر في أول وقته وهو عند الزوال. وضح لكم؟ الآن حملوه على محملين، حملوا الأحاديث التي فيها الأمر بالإبراد في الصلاة، أصحاب القول الثاني قالوا احتمال أنها رخصة لكن لا تدل على الأفضلية في تأخير الصلاة، بل الأفضلية هو الصلاة في وقتها. المعنى الآخر قالوا تحمل أحاديث الإبراد أبرد عن الصلاة، أي صلوا الظهر في أول وقته، أول ما تزول الشمس عن كبد السماء هذا وقت إبراد عندهم. قالوا فإذا تأخر قليلا الحر يزداد وينتشر ويكثر، فتحمل على هذا المعنى الصلاة في أول الوقت. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور. وأما استدلال أصحاب القول الثاني بأن المراد بالإبراد الصلاة أول الوقت للظهر، فهذا يخالف روايات الأحاديث التي فيها أنهم أخروا الصلاة بعد الزوال عند انتشار الظل، فهذا صرف للحديث عن ظاهره، وإنما المراد أبردوا أي أخروا الصلاة عن وقتها الأول. لا لا، قالوا يجب العمل بما هو أفضل وهو الصلاة في أول الوقت، وهذا له أدلته، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قالوا فهذه خرجت عن الأصل فلا تدل إلا على الرخصة، لأن هذا أمر طارئ وأمر نادر، والأصل البقاء على ما هو أفضل وهو الصلاة في أول الوقت، وأما شدة الحر فهذا يطرأ في بعض الأحيان، فهذا يدل على أنه رخصة، بخلاف الصلاة في أول الوقت مأمور بها شرعا ومرغب بها، فلهذا قالوا إنما هو رخصة، هكذا قالوا. لكن الصحيح هو قول الجمهور. أجاب الجمهور عن حديث خباب بن الأرت بثلاث أجوبة. الجواب الأول أنه حديث منسوخ، ما الذي نسخه؟ نسخته أحاديث الأمر بالإبراد، حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي ذر وأنس وأبي سعيد وابن مسعود، أحاديث كثيرة في الباب، قالوا هي متأخرة على قولهم، هذا معناه أن أحاديث الأمر بالإبراد متأخرة وحديث خباب بن الأرت متقدم. الجواب الثاني الذي أجاب به الجمهور عن حديث خباب بن الأرت أنه يدل على الرخصة، يعني يجوز في شدة حرارة الشمس وقت صلاة الظهر يصلي، تصلى الظهر في وقتها، لكن هذا يكون رخصة لا يكون أفضل ولا يكون هو المستحب والسنة. وهذا عكس من عكس أصحاب القول الثاني، يعني الجمهور يقولون الأمر بالإبراد هو السنة وعدم الإبراد الصلاة في وقتها رخصة، بينما أصحاب القول الثاني عكسهم يقولون بل الصلاة في أول الوقت هذا هو الأفضل والمستحب، وتأخير الصلاة صلاة الظهر عن وقتها هذا رخصة. فإذن هذا الجواب الثاني، أن